اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نعيش معك أيها الحبيب على عتبات جنات النعيم وعلى أبواب بلاد الأفراح، وها أنت قد عرفت الباب الذي ستلج منه إلى جنة الخلد. جاء في الآثار الصحيحة أن العبد إذا انتهى إلى الباب الذي سيدخل منه إلى جنة الخلد وجد عند ذاك الباب شجرة ينبع من تحت ساقها عينان، فيشرب من إحدى هاتين العينين فيذهب الله سبحانه وتعالى كل ما في بطنه من الأذى والقذر، ثم يذهب إلى العين الأخرى فيشرب منها فتجري في وجهه نضرة النعيم، فلا يشعث شعره أبدا ولا تتغير بشرته أبدا، كأنما دهنوا بالدهان. بعد ذلك ستهيأ حتى تدخل بلاد الأفراح. لن تدخل بلاد الأفراح بهذه الهيئة التي أنت عليها الآن، لا بد وأن تهيأ وتعد لدار الكرامة. كيف ستدخل جنة النعيم؟ أولا ستدخل على صفة أبينا آدم عليه السلام، الطول 60 ذراعا والعرض 7 أذرع. أما الهيئة والمظهر فإن أهل الجنة كما جاء في الأحاديث يكونون جردا، جردهم الله سبحانه وتعالى من الشعر من كل مناطق البدن. وأما من حيث العين فإنهم يكونون مكحلين، وأما من حيث الوجوه فالوجوه بيضاء نيرة. وأما العمر فإنهم يدخلون على عمر 33 عاما. بعد أن يهيأ أهل الجنة أيها الأحبة بهذه الصفات، الآن سيدخلون إلى بلاد الأفراح. ملائكة الرحمن تستقبل هذا الوفد المهيب بهذا الجلال والبهاء وبهذه العظمة. أيها الأحبة انظروا إلى قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. نعم، نعم أجر العاملين. جاء في صفة أهل الجنة عندما يدخلونها في الأحاديث الصحيحة أن هذه الأمة يدخل منها 70,000 أو 700,000 شك الراوي، يدخلون متماسكين بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. عندما نتأمل في هذه الصفة أيها الأحبة نلاحظ ونتأمل، ودعونا نفكر قليلا، هذه الصفة التي يدخلون عليها الجنة هي الصفة التي كانوا عليها في الدنيا، كانوا متآلفين متحابين متوادين، اجتماع في الكلمة ووحدة في الصف، كانوا يأخذون بأيدي بعضهم بعضا، كانوا يتواصون على الحق، كانوا يتواصون على الصبر والثبات على دين الله، كانوا يتواصون بالقبض على الجمار. نعم، أخذوا بأيدي بعضهم في الدنيا وها هم يأخذون بأيدي بعضهم إلى بلاد الأفراح. لا أنانية لا حسد لا حقد على عتبات جنات النعيم، يدخلون معا بقلوب طاهرة سليمة إلى جوار الرحمن سبحانه وتعالى، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. عندما يعود الإنسان إلى وطنه بعد طول غياب، ما هو أول مكان يقصده؟ بالطبع ستقول سيعود إلى منزله لينظر إلى أحبابه ولينظر إلى منزله الذي طال غيابه عنه، وهذا أول شيء ستفعله عندما تدخل إلى بلاد الأفراح، ستتجه إلى منزلك ولكن السؤال، كيف تعرف منزلك في بلاد الأفراح؟ اسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يقسم بربه ويقول: والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمنزله كان في الدنيا. وهذا أحد التفاسير التي ذكرها علماؤنا في قوله تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي عرفهم منازلهم. فإذا دخلت بلاد الأفراح فإن الله سبحانه وتعالى سيلقي في قلبك أين منزلك وأين قصرك الذي ينتظرك. انتظر قليلا على عتبات بلاد الأفراح قبل أن تتحرك. لماذا؟ لأن الولدان سمعوا بأنك قد دخلت فيأتون سريعا من القصر حتى يستقبلوك على عتبات بلاد الأفراح، يحيطون بك، يقبلونك، يقولون لك: لقد اشتقنا إليك. كما جاء في الأحاديث الصحيحة: يطوفون كما يطوف الولدان في الدنيا بالحميم حين يقدم من السفر. لم يطيقوا أن ينتظروك في قصرك، جاءوا مسرعين فرحين مسرورين بقدومك، جاءوا ليبشروك بالكرامة التي تنتظرك عند الله سبحانه وتعالى. ثم يذهب أحدهم، يعود سريعا إلى القصر، يذهب إلى زوجتك التي طال انتظارها واشتياقها لك، يذهب إليها فيقول لها: إن فلان ابن فلان قد قدم. فتقول له: أنت رأيته؟ فيقول: نعم، ها هو على إثري. فتثب من سريرها وتقف على أبواب القصر شوقا وعشقا لك. والله لولا أن الله سبحانه وتعالى قضى عليهن أنهن مقصورات في الخيام لا يخرجن حتى يأتي أزواجهن إليهن لخرجت إلى باب الجنة مع الولدان المخلدين حتى تستقبلك، لأنها تحبك وهي تنتظرك من قديم الزمان. دعنا الآن نعود إليك. أنت الآن ستبدأ بالتحرك والتوجه نحو بيتك، نحو قصرك، نحو الأفراح التي تنتظرك. ما هي الطريق التي ستسلكها إلى القصر؟ ما صفتها؟ ما هيئتها؟ ماذا سترى في جوانبها؟ انظر إلى صفة أرض الجنة. يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن أرض الجنة مرمرة بيضاء من فضة. المرمرة أيها الأحبة هي القطعة من الرخام النفيسة. إذا أرض الجنة قطعة رخام نفيسة ولونها كلون الفضة أبيض. هذه هي أرض الجنة. وماذا سيكون على هذه المرمرة؟ تراب الجنة هو الزعفران، وجاء في بعض الآثار كذلك أنه يكون من المسك. فقال العلماء: تراب الجنة منه ما هو زعفران ومنه ما هو مسك. ومنهم من قال: لونه لون الزعفران وريحه ريح المسك، والكل خير على خير. وفوق هذا التراب هناك الحصباء. هل تعلم ما هي حصباء الجنة؟ إنها اللؤلؤ والياقوت. تخيل وتوهم نفسك وأنت تسير في هذه الطرقات، الزعفران فوق قدميك، اللؤلؤ والياقوت يلعب بين الأقدام. هذه الأمور ربما لم تحلم بها في الدنيا، ها أنت تراها في جنة الخلد في بلاد الأفراح على أقدامك. أكثر شيء يمكن أن تراه هو اللؤلؤ والياقوت والزعفران والمسك. نعم، وعلى الطرقات سترى الحدائق الغناء، سترى الأشجار، سترى الأنهار العجيبة. ولعلنا نعود إلى وصفها في ومضة أخرى، ولكن الشوق يحدونا حتى نعود إلى المنزل بعد طول الغياب وبعد رحلة الأشواق ورحلة من المعاناة قضيناها في هذه الحياة الدنيا وقضيناها في عرصات يوم القيامة. ستصل إلى القصر، ماذا سترى هناك؟ دعونا نتكلم عن هذا في ومضة أخرى. إلى الملتقى. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها.